Yeah, what'd you get? مش بيسمع له من مش بيسمع له يا عيد قبل صح ولا لا بكم هذا احترام لكم جميعا كل واحد فيكم كل واحد عندكم ظرف كل مني انا لكم كل واحد عنده ظرف طفيه خلينا نفتح تهلك لك البيت سلام افتح النور الطاقه بك اخي افتح طاقه اخي باش ما نديرش مش عمي شكرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد تحت أحسن الخير لنفسه تتغير الأكسجين خلي بركاك يكفي سمح لنا قال شيء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره أحسن شكرا نفست نعم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية طائفة المنصورة إلى قيام الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره نرده السلام بارك الله فيك وأشهد فهذا ايوه كما النسخة هذه كملها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله آخر درس ما هو توفيق الكلمة؟ كيف يكون الإمام بالكتب الرضا؟ نقول الإمام بالكتب، نقول على نوعين، مجمل ومفصل مالك، صح؟ ما هو المجمل؟ فتح المشمل. نعم المشمل أن نؤمن بأن الله أنزل كتبا على يديه. أيوة. على رسوله. أما المفصل أن نؤمن بما ذكر في القرآن والسنة من كتب كالقرآن والإنجيل والتوراة. نعم، نؤمن بكل كتاب ذكر باسمه أو بوصفه على على نبي أو غيره. طيب، و يعني قلنا كيف تكون مؤمن بالكتب وما هو الإيمان بالكتب، قلنا هكذا وقلنا هكذا، صح أحمد ولا لا؟ ما هو كيف تكون، كيف يكون الإيمان؟ كيف يكون على ثلاثة؟ قلناها هذه. والإيمان بالكتب على أربعة. لا قلنا الإيمان التصديق، ها؟ التعريف بالإيمان بالكتب، ها؟ وتصديق الأنبياء. أيوة. نعم. أي واحدة هيدا. طيب بارك الله فيك. عندك يا أخي سماعات؟ دقيقة نضع سماعات مالك، لأنه الصوت عندك بزاف. اليوم إن شاء الله تعالى نقرأ قول الشيخ أحمد العزيز عليه ورسله. بالنسبة لمبحث الرسل له أهمية كبرى، حتى يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات يقول الإيمان أساسه الإيمان بالرسل، قال الإيمان أساسه الإيمان بالرسل. ما تفهمون من هذه العبارة يعني؟ الرسل يعني نعم، لأنهم هم الوسط. يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية أن لولا الله ثم الرسل، جزاك الله خير أحسن، واضح كذا مالك؟ أنا فيكم بارك الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات، قال الإيمان أساسه الإيمان بالرسل، ولكن لم يبين شيخ الإسلام ابن تيمية كيف يعني لماذا جعل كل الإيمان في الإيمان بالرسل، ها؟ كيف تفهمون منها؟ إذا كذب الرسول يكذب كل ما يأتي به، كل شيء زيد هم بلغين عن رب العالمين. نقمان، فهمت العبارة؟ بل الأركان متصلة. هذا أولا، أحسنت، الأركان متصلة، يعني أي جزئية من أي ركن من الأركان إن لم تؤمن به فلم تؤمن بغيره، ولا لا مالك؟ صحيح، مع النحل تريد أن تغلق هذاك، أغلق هذاك وبردت شوية الحالة. طيب، المهم نرجع في المالك ده براسه. الإيمان بالرسل يا إخوة، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يقصد به الحصر من كل الأوجه، لأنها الأركان متلازمة، صح أم لا؟ ثانيا أن قال الإيمان هو الإيمان بالرسل لأنها هي التي أتت بكل ما يتعلق بالإيمان، عرفونا بالله، صح ولا لا؟ وكيف عرفنا بأسماء الله وصفاته وهكذا؟ عرفناه بالكتاب عن طريق الرسل. نعم. ثانيا سواء يعني سواء الكتب ولا يعني بالوحي الثاني. ثانيا أن الرسل هم الواسطة بيننا وبين الله، وهي الواسطة الشرعية، الوسط الشرعية الوحيدة، واضح. ثالثا هم الذين عرفون كيف الإيمان بيوم الآخر، وكذلك كيف تتنجو يوم الآخر بتفاصيل القضاء والقدر وغير ذلك. لولا الله ثم الرسل ما عرفنا تفاصيل الإيمان بالله، ولا عرفنا الإيمان بالرسل السابقين. كيف استعرف أنت يوجد آدم؟ ها؟ كيف تعرف يوجد آدم؟ هل يمكن بالفطرة هذا؟ لا يمكن، صح؟ إذن لولا الله ثم الرسل ما عرفنا الأنبياء السابقين ولا ما سيحصل لاحقا، واضح؟ فلذلك الشيخ ابن تيمية عبارته دقيقة، هذا أولا. ثانيا مبحث الرسل له أهمية كبرى في شيء يعني نحن غافلون عنه، وهو شكر الله عز وجل في جعلنا ممن الذين يؤمنون بجميع الرسل، وأن يعني حاجة العباد للرسل أعظم من حاجتهم للطعام والشراب. الطعام والشراب ما تحتاج وحي، ما تحتاج تضحية، صح أم لا؟ إذا النعمة عظمى جدا، ربي عز وجل أرسل لنا الرسل حتى يعرفونا به سبحانه وتعالى، وهذه نعمة عظمى تعرف ربك سبحانه وتعالى، وثانيا عرفوك كيف ستنجو يوم القيامة. أليست هذه نعمة؟ لأن تخلف الطعام والشراب في الدنيا ولو كان متوصلا نهايته موت البدن، صح أم لا؟ أما نهاية موت القلب، سبحان الله عظيم، عندك نعيم سرمدي ولا عذاب سرمدي؟ والله والله أمر ليس بالهين. تخيل يعني يوم واحد في جهنم ولا غمسة واحدة، أنعم من أهل الأرض غمسة واحدة ينسى كل النعيم الذي كان فيه، وغمسة واحدة في الجنة تنسي جميع البؤس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأنعم، يعني الله أعلم، يعني أنعم أهل الدنيا، يعني من لدى آدم إلى عصرنا إلى أن يشاء رب العالمين. فيغمس غمسة واحدة في جهنم يقول هل رأيت نعيم قط؟ ما أنا رأيت نعيم قط، سبحان الله عظيم. ويؤتى بأبأس، سبحان الله عظيم، فيغمس غمسة واحدة في الجنة يقول هل رأيت بؤس قط؟ ما رأيت بؤس قط. والأمر ليس بالهين. فلذلك لولا الله ثم الرسل عرفونا كيف الوصول إلى النعيم هذا، والسبل الردى كيف نتجنبها حتى لا ندخل الجحيم، هذا بتعريف الرسل. ثانيا كرسوا جهدهم كامل لمن؟ من أجل نجاتنا نحن. لازم تحبهم أكثر من نفسك أوليد، يعني سبحان الله تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ضحى وكيف ضحى بالغالي والنفس والنفيس، سبحان الله العظيم، من أجل نجاتنا نحن. هو ناجي ولا مش ناجي؟ هو صلى الله عليه وسلم ناجي، هو أحب العبادة لله عز وجل. لكن سبحان الله العظيم شوف يعني الصحابة تعبوا والنبي صلى الله عليه وسلم تعبوا حتى يصل لنا هذا الاعتقاد سليما غضا طريا، سبحان الله. تغم عليك غير تعتقد وتقرأها، وإحنا نغفل عليه، سبحان الله، نغفل يعني ونتكركب ولا يعني. هذا سبحان الله معرفة بالهادي، تعرف الأنبياء والرسول والملائكة وما يجب الله عز وجل عليك، يبقى قلبك حي. سترى يوم القيامة، من شهد يوم القيامة يبقى قلبك حي، لأن هذا عقائد، ما تروحش العقائد هذا. لما تعلم بأن الرزق على ربي عز وجل، أن الله الرزاق ستؤذ القوة المتين، وتمر بك هذه الآيات وتعتقد اعتقاد تام، وكذلك تحفظ أسماء الحسنى وتعرف معانيها، حياة ما عندهاش مثيل، سبحان الله. قال شيخ ابن تيمية وأجمع العارفون أن كل اللذة وكل فرح وسرور في معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وقال ابن القيم رحمه الله عز وجل عليه في الداء والدواء، قال كل من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، أحبه لا محالة. ترى إحسان ربي لنا عز وجل ما عندنا حتى يعني، هل بقوتك أنك سبحان الله تدخلك الاعتقاد بسهولة، تقرأ الاعتقاد ما عندك أي إشكال، سبحان الله العظيم. هذه بنعمتنا نحن، هذه قول اللقمة فضل ربي وحده، ولا لا؟ ترى المعتزلة كيف اعتقاداتهم حتى في الرسل خطيرة جدا. ابن سينا من أذكياء، من أذكياء العالم، ويرى بأن النبوة اصطفاء، لا يراها وحي، لا يراها، لا يراها بالقوة، لا يراها اصطفاء. ممكن أحد بالرياضة يولي نبي عنده، ورغم أنه يعني عنده ذكاء خارق للعادة. فلذلك سبحان العظيم ترى أن المنة كل منا بتنجية الله عز وجل لك. لكن يقول ابن القيم عليك أنك تتشبث ما تضيعش، صح ولا لا؟ تتشبث تجتهد. هذاك واحد يعطيك نعمه يقول لك ها اعطيك كيف شتا ديامون تقول نحطها في جيبي هنا نقعد في القهوه، ما تجيش، صح ولا لا؟ فلذلك لابد علينا نجتهد، حتى هذه المعلومات تكررها تكررها تكررها حتى تصبح ديما حيه في قلبك. واضح يا اخوان؟ طيب لذلك يعني يذكرون من ثمرات الايمان بالرسل العلم برحمه الله وبعنايته سبحانه وتعالى، انه معتني بنا سبحانه وتعالى. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. ربي عز وجل ما خلقنا هدى سدا وما خلقنا عبثا، صح ولا؟ بل ارسل الينا رسلا. لماذا ارسلنا رسلا؟ رحمه بنا، تبشيرا وتنذيرا، هدايه لنا، تعريفا بما يحبه رب العالمين حتى ننجو. نعم اخي، نعم، واقامه الحجج، بارك الله فيك. فهمنا يا اخوه؟ طيب، ومن اكثر المسائل الشائكه في هذا الباب وهي الفرق ما بين النبي والرسول، الفرق ما بين النبي والرسول. هذه الرسالة، هذه المسألة بمفردها ألفت فيها مصنفات في الفرق ما بين النبي والرسول، هذه المسألة وحيدة. وسبب الاختلاف يعني يوجد 7 أقوال تقريبا في الفرق بينهما. أولا نذكر أمرين. الأمر الأول أن أهل السنة والجماعة يرون بأن ثمة فرق بين النبي والرسول، دلالة الكتاب والسنة بوضوح على ذلك الأمر. ثانيا القاعدة تقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وقد قرر هذه القاعدة أكثر من 7 من أهل العلم المحققين، وفيه أدلة على ذلك. بخلاف المعتزلة يقول قاضي عبد الجبار الضال المضل، يقول لا فرق بين النبيين ولا رسول، عندهم شيء واحد واضح. الآن الإشكال، ما الفرق بينهم؟ في خلاف كبير جدا بين أهل العلم وفطاحنا بين أهل العلم. هذه المسألة جوهرتها يا إخوة، سبب خلافها وجود بعض الآيات تدل على المعنى، ويوجد بعض الآيات الأخرى تدل على المعنى الآخر، فكأنما يوجد تعارض في الظاهر بين هذه المعاني، واضح. والسبب الثاني اشتهار بعض التعريف على لسان كثير وكبار أهل العلم، ثم انتشار ذلك التعريف وهو معترض عليه أكثر من 10 أوجه، وهو كل ما أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا الرسول، وهو كل ذكر النبي، كل ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. تعرفوا هذا ولا لا؟ تسمعوا به، وهو منتقد من وجوه شتى، أوصلها بعض محققين 10 أوجه، أنه منتقد انتقاد تام. قال الشيخ ابن تيمية العالم مأمور بتبليغه، فما بالك النبي ليس بمأمور بتبليغه؟ وما الميزة في إذن في الوحي إليه إذن؟ صح ولا لا؟ هذا قلب الكثير تكفي في رده، واضح؟ صح ولا لا؟ الأمر الآخر، بعضهم قال كل رجل ذكر أوحي إليه بوحي خاص، قالوا نبي ولو في قصة معينة، والرسول كل ما أوحي إليه بوحي عام مؤيد بكتاب. احنا ذكرنا القاعدة، ليس كل لا يلزم من يكون الرسول معه كتاب. سليمان رسول وليس معه كتاب، حتى سليمان كذلك الشيخ ستيم يرى أنه رسول. نعم. هارون رسول وليس معه كتاب. على يونس نبي، نبي بدلل الكتاب والسنة. طيب، بعض الآخرين قالوا يؤمر بشرح جديد، أوحي إليه بشرع جديد، شكرا، والنبي بتجديد، ليس بجديد ولكن بتجديد، أمر بتبليغه. هذا عليه كثير من المحققين كذلك، وهو قريب رد عليه الشيخ ابن تيمية. وهذا من الغريب أن بعض الإخوة، حتى لي بعض الإخوة يقرأ وينسبوا فيه الشيخ ابن تيمية، هذا صحة فيك ولا لا؟ وهذا غلط. الشيخ ابن تيمية يكتبه النبوات، بل رد على هذا، قال لا يشترط بلفظتين، يقول في السطر الأول لا يشترط النبي الرسول أن يكون معه شرع، لم يأتي بشرع جديد، ثم قال ولا يشترط أن يأتي بشريعة جديدة. في فرق بين شرع وشريعة، تم تفرط دقيق بينهما. ثم قال فهذا سليمان وهارون، سليمان أتى مع داود، وهارون قارين مع موسى، صح ولا لا؟ وكلاهما أرسل إلى فرعون، صح ولا لا؟ ولم يأتي هارون بشرح جديد. كذلك بعض الرسل من بعد موسى كلهم أتوا من بعد موسى، عيسى من بعد موسى، صح ولا لا؟ رب امتنع عليهم بأنه أتوا من بعد موسى، ورغم ذلك أن عيسى عنده كتاب، وأنه رسول بالاتفاق، بل أولي العزم من الرسل، ورغم ذلك أنه رسول قطعا من أولي العزم من 5 من الرسل، صح ولا لا؟ إذن إشكالات كبيرة، وما حبيش كاين آيات تنقض هذا تنقض هذا. الأمر محتاج إلى تمعن ولو بشيء يسير. لو يعني لما تلاحظ، خليكم معايا، لما تلاحظ سياقات الآيات عند الرسل وما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من شيء سابق، أكيد معايا رضا، يذكر الله عز وجل شيء مشترك في الرسل. وشو هو لقمان؟ تبليغ لازم، حتى انت لازم عليك تبليغ، ما فيهاش كي ايوه قوم كافر مخالف ثم يبين لهم هذا تبين نعم صالح يا رسول ورسل الى قوم كافرين صالح الى عاد رسول هو نعم رسول نعم هذا الضابط. ثم دلل عليه الشيخ ابن تيمية، هذا اقرب واكثره يعني تعريف او ضابط سالم من اشكالات، وان كان بعضهم من الشيخ صالح الشيخ اورد عليه اشكال قال لكن ممكن يعني ان النبي في الشرع في الايات يطلق اطلاقين، يطلق موافق للرسول ويطلق موافق للنبي ذاته، وهذا ذكره الشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى كذلك. ثم ذكر آية حتى في ذكرنا هذا التقسيم يزيل الإشكال، واضح. فلذلك أنه أسلم فرق أن النبي رجل ذكر أوحي إليه شرع، زيد وبعث إلى قوم موافقين، إلى قوم موافقين. الشيخ صالح الشيخ رجح هذا كذلك، يعني موافقين، قدر يكون بتجديد يا أخي، قدر يكون بتهديد، قدر يكون بإيضاح، فهمت؟ وش قال النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة؟ قال إنما العلماء ورثة الأنبياء. العلماء في عصر شو هو؟ أعطيك صحة، من درس من العلم وتبصير للناس، صح ولا؟ قال فكذلك بني إسرائيل كان تسوسهم الأنبياء، جدد لهم هذاك العهد، واضح يا إخوة؟ طيب ولكن الرسول يبعث إلى قوم مكذب، المخالف مكذب، واضح؟ قدر يكون جاحد، قدر يكون عاتي، قدر يكون كافر أصلا، قدر يكون قد كفر، المهم مصادم لهذه الدعوة التي أتى بها، واضح يا إخوة؟ فهمنا يا إخوة؟ واحد عنده إشكال نفسه؟ هنا قلنا تفير من ربطوهاش لا يشترط، أو جبدنا على هارون أو رسول، مجيب شرع جديد أو شرع تابع لموسى، مخالفين. قوم مخالفين هذه قد يعني ندور حولها. قوم موافقين. موافقين. تفضل أخي. النبي صلى الله عليه وسلم. النبي معه الله والنبي مع رجل ورجلات. النبي وما ليس معه أحد. أحسنت. هنا النبي وما ليس معه أحد يعني عرض النبوة وما خلفوه كل. جيد إشكال جيد. أولا هنا النبي يطلق على الرسول لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فهمت؟ نعودها لك. كل نبي كل رسول نبي. واضح. إذن هذا قد يكون رسول قد يكون نبي. واضح. تفضل. نعم. لا رسول نبي وليس كل نبي رسول. إذن في الحديث يأتي النبي وليس معه أحد هذا بيكون من شو يكون رسول؟ لا هاي القاعدة تنطبق عليه القاعدة. ما بشرح التي في السرعة ما تنطبق. نعم في شرح الوسطية. صح. يحتمل أنه يكون نبي لم يؤمر بتبليغ. أيوة. ويحتمل أنه رسول. أحسن رد عليه من 10 توجه شكل عثمين في فتاوى العقيدة. لا نشوف حديث اللي استشكل عليها فهمتها هذاك يعني الآن القاعدة تنطبق على حديث التوالين. قال مالك الأخير إشكال سمعت الإشكال. نعم الآن قال النبي كل رسول النبي. إذن هذا النبي لم يأتي معه أحد قد يكون رسول. فهمت؟ فهمت توفيق لأنه كل رسول النبي وليس كل نبي رسول. نفهمها هكذا. ولا كنت كرر هذا كل بيت رسول ليس معه. يحتمل يكون رسول ولا نبي. يحسن تحتمل. صح يقول كل بيت النبي وليس معه أحد. نذكر الخاص الشيء الخاص. ليس كيف ما إحنا الخاص كيف ما فهمتها الخاص هنا بالعكس اللي في اللام فالعام فالعموم. النبي خاص من رسول عام. ايوه حبس حبس عن الرسالة أعم وأخص في نفس الوقت أعم من جهة الإرسال وأخص من جهة الأشخاص. لا مش كيف كيف مش كيف كيف خلاص واضح. جواب ثاني على الحديث. هذا الحديث في سياق قبول الدعوة وعدم قبولها صح ولا لا؟ ليس في السياق إثبات شيء آخر. هذا ملاحظة مهمة جدا. قال شيخ ابن تيمية حد تفسر الأحاديث تنظر المقصد الأساسي الذي جاء من أجله الحديث. هذا الحديث يبين لك لا يعني لا ليس لك من أمري شيء. فهمت هذا السياق؟ مثلا المنافقين من القيامة يبقوا مع أمة النبي عليه السلام. نعم بعدين في الصراط يطيحوا في الصراط. هنا اسمح لكم على الوقت هذا. نعم. قبل الصراط ولا وقت الحشر. نعم يكون كل نبي بالأمة دعوة من كافر أو من منافق أو نعم على أشكالهم. لا يقول شيخ صالح الشيخ وعلى أزواجهم أي على أشكالهم. وش معناها أشكالهم؟ نظرائهم. كل فئة مع فئتها صلى الله العفو والعافية. فهمت؟ ومن بعد ذلك أني ذكر نذكرها لكم بعد في سياقات يوم القيامة أن نظرائهم وأزواجهم ليس معنى أزواجهم زوجته وإنما أشكالهم ونظرائهم كل واحدة مع فئتها. بعد ذلك يصطف الناس بعد قبل الصيرات يصطف الناس فئتين صح ولا لا؟ بعضهم ما يمرش الله على الصيرات يكبوا مباشرة على وجوههم وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقف على بوابة الصيرات يقول اللهم سلم سلم سلم ثم يتبعونه مباشرة. يعني المنافقين زمرة المنافقين طيح هاي زمرة مجموعة مجموعة بعدين على كل واحد أعماله يمشي على المؤمن. فهمتك فهمت. أنه النبي مع رجل ورجلان قادر يكون رجلان يبقى فيه منافق. كيف يكون قادر يكون فيه منافق؟ وينه مشكل وينه مشكل ما يجيش مع أحد الرسول؟ قال لا يذكر بالأمة مش يذكر بالاتباع الإمام. لا أقصد لا لا المقصود أخي يذكر أنه يعني هل الدعوة الآن هل أنت تهتم بالذي قبل ولا له ليس لا ما عليك إلا البلاغ. هذا هو سياق الحديث. فهمت أخي؟ فيأتي يوم موسى معه راحة كبير ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي يوم القيامة الرسول روحه واحد ما قال يا ربي بعدين يقول له هل بلغت؟ تقول يا ربي قد بلغت ثم تشهد الملائكة تشهد بأنه بلغ بأنه ما يحسبش. هذا هو سياق الحديث. أعطيك الصحة أيوة. واضح أخي؟ لا لا نعم ما فيش مشكلة. في إشكال مالك؟ ما طيب الآن موافقين. ما معنى موافقين؟ موافقين يعني شرحتها قبل قليل لعلك ما انتبهتيش، قلنا لا يشترط تجديد ولا جديد، وإنما قد يجدد من درس مما كان من عهد النبوة مثل من قبل، أو ناس كثر فيهم الفحش والبعد عن رب العالمين، واضح؟ أو مثلا تجديد وقعوا في الشرك أشي من هذا، لكن في العموم عندهم قبول لهذه الدعوة، واضح؟ قد يكون اعتراض، قد يكون فيها وهكذا، يعني هالشي تفاصيل هذيك تصبح تفاصيل، كل واحد عنده تفاصيل بعينه. فهمت يا اخي توفيق؟ ايوه، الذي جاء من قبل لازم يكون كامل الايمان. لا بالعكس، كوجا كامل الايمان وخلاص، اقول له تفضل، يقول مرحبا، هذوك فهمت، وانما جاء لانه عنده مطلق الايمان، ما عندوش الايمان المطلق. واضح اخي؟ زيد بلال عندك شيء تريد تقول؟ فيش مشكلة. احنا تفصيل الاختيار في اختاروها بالآية وصدم خاتم ولكن الله خاتم النبيين. إذا كان خاتم النبيين، إذا كانت كلمة مغايرة بين الرسول والنبي، دليل على أنه النبي صلى الله رسول خاتم النبيين، إذا مش هيكون نبي من بعد. ذكر الشيخ عبد الرحمن البراك. نعم. طيب بارك الله فيك. طيب شوف مثلا القول الاول ان هذا الذي هو الذي اوحي اليه وامر بتبليغه، النبي الذي اوحي اليه ولم يامر بتبليغه، قال هذا ترى هذا اول من نشره، هذا ابن بالعز الحنفي. لا وينك خرج نحن ها خرج نحن نحله تسمع في العلم النحله طيب طيب هذا الحديث يعني قلنا رب يعني الله عز وجل قال وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، واو ايش تقتضي المغايره، والعطف المطلق يقتضي المغايره. فالقول الثاني يقول ان الذي ارسل الى الخلق بارسال جبريل عليه السلام اليه عيانا، والنبي الذي تكون نبوته الهاما او مناما. هذا ذهب اليه الفراء، يقول النبي ياتي الهام لك معايا رضا ولا منام، والرسول ياتي اليه جبريل اخي يزيد، هذا كذلك مردود. نبو، لكن هنا حصروا فهمت كيف. القول الثالث أن الرسول من أوحي إليه شرع جديد، والمبعوث بشرع، والنبي هو الذي مبعوث بشرع من كان قبل. هذا اعترض عليه الشيخ ابن تيمية في النبوات، ليس من شرط الرسول أن يأتي بشرع جديد، فإن داود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة، على الصحيح أنهما كانا على شريعة التوراة، واضح؟ وإنما الزبور جاءت بأشياء أخرى فعززت التوراة وانفردت بأشياء خص بها داود عليه السلام، واضح؟ طيب، والقول الرابع الرسول من أرسل قوم مخالفين له، والنبي من أرسل قوم موافقين له، هذا ذهب إلى شيخ ابن تيمية في مجمل الثاني في النبوات. القول الخامس قال الرسول من أنزل إليه كتاب وشرع مستقل نهائيا، كتاب شرطين ذكروا، ها؟ لكن معايا مالك ولا مع نحل فيها؟ لا نفس القول اللي قبل، لا قول شرع العزم يعني قال كتاب كتاب وشرع مستقل أخي، والآخر شرع جديد فقط، ما زادش كتاب. الجزء الأول الشيخ كان موصوف من باب أنه شرع جديد، إذا أضاف شرع خلاف من باب لما تطور. طيب، والنبي من أرسل إليه بعضهم قال زيادة قول آخر قال مع المعجزة، مع المعجزة، هذا يعني ذهب إليه مولى علي القاري رحمة الله عز وجل عليه، وهذا مردود يعني بأشياء كثيرة جدا. والأعلم الأقرب الله أعلم من أرسل قوم مخالفين له والنبي من أرسل قوم موافقين له. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة فيأتون نوح فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسول إلى أهل الأرض. فنوح أول رسول وإنما قد بعث إلى قوم مخالفين له. ورغم ذلك كان ثلاثة من قبله. شكون كان قبل نوح؟ كان ثلاثة. نعم الصحيح أنه قبل نوح. صحيح أنه قبل نوح. هذاك الحفظ الحجر آدم وشيث عليه السلام وإدريس. لماذا سمي شيث؟ ها؟ ابن سيدنا باللغة شيث هو معناه هبة الله. هبة الله سمي هبة الله لأنه لما مات قابيل وهابيل بقي وحده آدم عليه السلام، بعدين الله عز وجل وهب له شيث عليه السلام. واضح. وإدريس كذلك بالعبرية إدريس معناها كثير الدرس لآيات الله التي أرسله إلى أرسله وكثير العكوف على عبادة الله وآياته. هذا سمي هكذا إدريس من كثرة الدرس ودارست كما في سورة الأنعام. الآن حط في القرآن خلاص يعني كل كلمة في القرآن فهي عربية بذاتها ولو استعملتها لغة أخرى. ذكر السيوطي وغيره. القسطاس أصلها من عند الحبشية. كيف مثلا قسورة كيف حبشية وغيرها، لكنها وضعت في القرآن طغى أصلها في اللغة العربية. هم أصلها دوها من عند عرب العاربة، بعدين فرقت لما عرب المستعربة قات هذيك شوية من عند هذيك. القرآن الكريم كل كلمة موجودة فيه فهي عربية أصلا بذاتها أصيلة. ربما العربية العاربة مثل مهاش ما تسمعش هود عهد هود العرب العربة، وبعدين عن العرب المستعربة من عند إسماعيل صلى الله عليه وسلم. طيب أدن الأذان ولا مزال قدها دقيقتين. المهم كيفية الإيمان بالرسل، كيف نؤمن بالرسل يا إخوة؟ أيوة قولوا مجمل ومفصل. مجمل ومفصل كيف ما هو مجمل أخي وليد؟ أن المولى عز وجل أرسل الرسل على البشر لهدايتهم والمفصل بأسمائهم. طيب إذن المجمل يا إخوة كيف؟ لكن هنا ملاحظة مهمة، ملاحظة مهمة جدا سبحان الله، وهي فيه فرق بين السلفيين أهل البدع في هذه الملاحظة الدقيقة، ويعني أرجو تنتبهوا لها دائما ويعني حتى تنشروها. الإيمان بالكتب والرسل والملائكة اعتقادا وقولا وعملا وعملا. لابد أن تعتقد اعتقادا جازما بالإيمان بالرسل بأنهم عباد الله عز وجل وأنهم لا يعبدون وأنهم خير عباد الله عز وجل، وتصدق بكل ما جاءوا به وأنهم موجودون حقيقة وهكذا. وهذا اعتقادك ولابد تصرح بذلك وإلا لا تكون مؤمنا، صح ولا لا؟ ولابد أن تعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ كذلك بالكتب لابد أن تؤمن بكل كتاب في اعتقادا تاما في قلبك، ثم تصرح بلسانك، ثم تعمل به ما جاء في القرآن الكريم. أحسن تكذب بكل شيء. نعم وبكل الشرائع وبكل الشرائع. واضح إخوة؟ لابد ننتبه لها هذه الملاحظة. اكتب أخي. وهتعرف من ذكر هذا شرح اعتقاد أهل السنة جميعا الإمام اللالكائي، يعني سبحان الله. وأهل البدع الأشاعرة والماتوريدية والكلابية يرونه تصديف بالقلب القلب فقط الأقماء. أهل البدع هذه فيصل بيننا أهل السنة والجماعة أهل البدع. نعم يعني أركان الإيمان. أيوة في أركان الإيمان. في أركان الإيمان. أحسن. كيف تؤمن بالإيمان بثلاث أشياء؟ اعتقاد ملاحظة مهمة جدا أن أهل البدع يرونه تصديق فقط. تصديق بأن فقط تصدق أنه موجود الرسول، موجود الرسل وفقط، وهذا باطل بالكتابة. تصديق بأنه لا يشترط أن تصرح بذلك عندهم. عندهم لأن الإيمان أول ما يجب الإيمان به هو النظر أو الكون أو الربوبية، وبعد ذلك يأتي بالتوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليس عندهم التصريح بأن مؤمن بالكتاب، أنا مؤمن بكذا وأنا مؤمن بكذا، وهذا باطل لما جاء به جبريل عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وإطلاق الشرع على الإيمان في ثلاثة أحوال: اعتقاد ولسان وجوارح. واضح يا إخوة؟ أن تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعمل بما جاء به الكتب أخي نور الدين؟ بما جاء به القرآن الكريم. قلت أخي نور الدين كما قالوا بالتصديق فقط. بالتصديق فقط في هذا الشيء. يعني كلش في تضمن لا لا لا في ذلك. فلذلك هذه مسألة أصولية عند السنة والجماعة. واضح يا إخوة؟ أن أهل البدع كلهم هذا يعني يذكره الباقلاني، يذكره ويذكره الرازي من أشاعرة وغير ذلك، وأهل السنة والجماعة سبحان الله العظيم من الكتب الأصيلة القديمة يذكرون ذلك لأنها فيصل. واضح؟ فيصل بين أهل السنة والجماعة أهل وأهل البدع. واضح يا إخوة؟ ومسألة أخيرة، بعض الرسل بعض الأنبياء، هل يوجد نبي أم لا؟ هل يوجد نبي أم لا؟ قل لي هل يوجد نبي أم لا؟ مريم نبي. صديقة وأوحى إليها رب. إلى أم موسى. أوحى ربك إلى النحل. أها أيوة. إذن في خلاف. خلاف غير معتبر. هو القرطبي وابن حزم يريان بأن مريم نبية، الآخر في الفيصل في المليون الحال، والآخر في كتابه الجامع فيها في أحكام القرآن يقول ومريم نبية. قال ابن مووي وهذا مخالف للإجماع، وهذا مخالف للإجماع أن لا توجد نبية، وإنما يوجد صديقات. صديقات. واضح؟ لا توجد نبيه. ونعطيكم قاعدة، وكل مسألة خالف فيها ابن حزم عفى الله عنها في العقيدة فهو قوله شاذ لا يؤخذ به. قال الشيخ ابن تيمية قال رحمة الله عز وجل عليه وأبو محمد بن حزم له تحقيق في مسائل يحار العقل في إبداعه واختياراته، وله مسائل أخرى يرى يتعجب العقل في اختياره لضعفها، كما قال أن مريم نبية، هكذا قال شيخ ابن تيمية. واضح؟ وهذا مخالف الإجماع ونصوص الكتاب والسنة. مسألة أخرى، هل الخضر نبي وليس بنبي؟ ما فعلته عن أمري وأوحى ربك إلى النحل. عطتك لا يستدل الدفاع. وقتات فهم. حكينا ذا. أحسن. الآن في خلاف على قولين. جمهور العلماء يقولون بأنه نبي، ويعني وصنفت فيه رسائل كثيرة سبحان الله الخضر. لماذا؟ لأنه يقولون أنه حي الآن. نعم، وحافظ حجر كتب رسالة فيها، والبيهقي كتب رسالة فيها، جبلنا أوائل المسائل، مسألة مطروقة عند العلماء الكبار ما يكتبون هكذا العلماء. وصحيح أنه ليس بحي، صحيح أنه ليس بحي عن الخلد. ففي الثانية أنه الخضر عليه السلام لو لم يكن نبي لم يخاطبه موسى صلى الله عليه وسلم بذلك الخطاب، صح ولا لا؟ يقول مش نبي وهاكم موسى فوكز موسى فقضى عليه، ما تلعبش يعني، فهمت؟ وكذلك ما فعلته عن أمره، وزيد أشياء خارقة، قتل صبي وظلم، وزيد أخذ مش يعني مش أمر سهل هذا، صح ولا لا؟ ربما يكون إلهام. لا، وحي هذه أشياء فيها شرع عادي، فهمت؟ وجد مش متبع لموسى في ذاك الوقت. لا هذاك شوعي. شوعي. هاي واحد في الحديث وما علمي وعلمك أما ما علم الله إلا كما أخذ هذا من اليم. فوازن العلم الذي أوتي موسى بعلمه من حيث الصفة ليس من حيث الكيفية. أعطيك الصحة. واضح، لأنه قال ما علمي وعلمك، اسم العلم الذي أوتيه موسى من أين؟ عند الوحي. ما هو كذلك وما يحق له بالموازنة، كما جاش وحي من عند ربي ما يستطيع له أن يوازن. واضح، فهمنا يا إخوة؟ نعم يا مش قد نقول احنا صباح الخير اخي، صباح النور. قلت لك وين كنت اخي احمد؟ سخنا دوخاتك بالك 45 عندنا. واضح يا اخوه؟ طيب ان شاء الله بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه اجمعين. بالنسبه للترخيص يعني كنا نزلوا في دي اف، وعندي بي دي اف يعني مصباح ولا فيه باش نرتبه، يعني نكون حطه في المجموعه. واضح، ومن بعد ذلك توفيق يعني ترخيص نحطه في المجموعه وحتى يكون. مالك عندك سؤال في اشكال؟ ها وفيكم مالك واياك ان شاء الله. المره الجايه ما تنساش مالك، اخر مره اتصل بيك. ها ان شاء الله اخي، يا اليوم كله بشكشك، عندنا حراره عظيمه احنا اليوم. نحن 45 اليوم في عندنا. صحيح صحيح، سبحان الله. بعد احكي لي ان شاء الله.